Thank you. نمبر سارے عليك. ايوه افتح عليك. تعال عشان يا دكتور الله. ايوه ما شاء الله ربنا حافظ عليك. الله يسلمك يا رب. وَتَعَالَى إِلَى ونجي بخطره هذا كمان لك يا عمك الحاج Yeah. والنبي عادل الله خليك عادل وسأل حاجة فتاه الناس دي كلها بتحبك وتنيف ذكر الله يا دكتور، ما تبخل لنا الحياة والناس بالله ان شاء الله. الله يا شيخ. Thank you.